انا حنسى روحي ومش ممكن انسى معادنا بكرة الساعة خمسة. الفجر ماله طول عليا والبدر ماله شاغل عينيا يا ليل راح علي بدر روح يا ليل راح علي بدر روح خلوني اوصل لبكره وافرح لبكره وافرح عايزه الليل يفرق ليه عندي معاد مشغوله مشغوله ملك انت ده احنا شبابك واحنا حبايبك واحنا رمينا السهم في قلبك اهلا بحبايبي وحبايب قلبي تعالوا بكرة الساعة 5 تعالوا بكرة الساعة 5 في ايه حيجرى الدنيا بكرة من بعد 5 النظرة منا هتساوي 5 هنكون معاكي من قبل 5 بس اوعي قلبك ينام وينسى انا حنسى روحي ومش ممكن انسى بيخوف ليه احكولي ياللي احبيته قبلي اول ما عاد بيخوف ليه ولما قابله واحب اشغله ولما قابله واحب اشغله هقوله ايه ويقول لي ايه مشغولة علي خدينا معاكي نفضل جنبك نداري هواكي ونحرس قلبك خايفة تروح وتخدم مني ويجري وراك ويبعد عني احنا العشاق وحبايب تعالوا بكرة الساعة هنكون معاكي من قبل خمسة، بس اوعي روحك تنام وتنسى انا هنسى روحي.